إن دي مش ببلاش. طب أبو بكر أنفق على الدعوة قد إيه؟ أعتق بلال وأعتق الصحابة وأنفق هنا، هي جت على الراحلة بتاعت النبي يعني، هي دي. طب لما لم يرضى النبي أن تكون الراحلة من مال أبي بكر؟ ليه مرضيش؟ صلي على رسول الله. انتوا الحر نيمكم، عايزين تروحوا؟ كلمة سريعة، لما لم يرضى رسول الله أن تكون الراحلة من مال أبي بكر؟ ليه؟ مع أن أبو بكر أنفق على الدعوة الملايين. والعجيب يا أخواننا برضو وقفة هنا، أن برضو جيل الصحابة جيل مختلف فعلا في كل شيء. أن الصحابي كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي للدعوة ولا يجد لنفسه منة، بل لله المنة الأولى والآخرة، بل يقول اللهم تقبل. فكلما أعطى للدعوة من ماله كلما ازداد لله ذلا وفقرا وافتقارا وإخباتا. تعرف من علامات العجب بالعمل أن يوجب صاحب العمل بعمله على الله إيه؟ حقا، يشوف له حق عند ربنا. إن أنا طب ما أنت بتعي عيالي ليه؟ ما أنا لسه متصدق. ليه؟ أن يوجب لنفسه على الله حقا. طب أنت عارف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جهز جيش العسرة من جيبه؟ أنت متخيل بقى واحد يطلع جيش من جيبه، جيش كامل؟ قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعدها. طبعا مش معنى كده سيدنا عثمان بقى يسمع الكلمتين دول يعمل بقى اللي هو عايزه، لا. ما ضر عثمان ما فعل بعدها، فما ازداد عثمان بعدها إلا تعبدا ورقة. فالصحابي كان ينفق على دين الله ويوجب نفسه بالإنفاق حقا. مش شايف ان دي حق؟ ان يعني انا مطلع جيش العسرة لما اجي بقى تقعدنا قبل ابو بكر، مش تقول لي برضه ابو بكر دفع لك، انا لسه دافع. في نفوس كده يحس انه مثلا. كان مرة زمان في مسجد، فالدنيا كانت حر كده زي هنا، كان عندهم مراوح غلابة، ما عندهمش تكييف، تكييف ما بيشتغلش، لكن المهم فواحد جاب كم مروحة كده في المسجد، وهي مروحة كده قريبة من الحيطة، وبقى يجي يقعد جنبها، دي بتاعتي. فاللي كان يجي قبل منه ويعلن ده يروح يقومه، يقول له تقل بعدك هنا، يقول له بعدني هنا، ده بيت ربنا، يقول له لا دي مروحتي، انا اقعد تحت المروحة. فان يوجب لنفسه على الله حقا، لكن الصحابة ما كانوش كده. اللي كان الصحابي مين؟ سعد بن معاذ، لما قال، وأبو سعيد الخدري لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، فوالله ما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. تفهمين أن الصحابة كانوا بيضحوا بحياتهم بس بيتهم بس؟ لا، ده كل ما عندهم ينفق. الدعوة محتاجة فلوس، خاصة إذا كانت دعوة تريد أن تنشر بين الناس، محتاجة نقد، محتاجة مال. لكن مال لمن؟ للدعوة لا للداعية. فإذا دخل المال جيب الداعية من جيوب المدعوين فلا تنتظر فيه خير، خلاص بقى تحولت المسألة لمسألة تكسب، ويعني نسأل الله العافية. طبعا ترك هذا الأمر أولى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من جيوب الصحابة شيئا قط أبدا، ولا حتى هذه الراحلة التي سيهاجر عليها من مكة للمدينة. قال أنقذك ثمنها. فرضي أبو بكر، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون كل عمل عمله لله سبحانه وتعالى خالصا بنفسه ومن جيبه هو، لا يشرك فيه أحد. طالما عمل خاص به هو يبقى من جيبه هو، وتكون ثواب الهجرة دي خالصة لله لا يشرك فيه أحد، سبحان الله. وده يفسر لك أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي غريبة، رأس الأمة. وتخيل الموقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده رأس الأمة يرهن درعه عند يهودي ببعض القمح بعض الشعير، سبحان الله. طب أليس في تلك القدوة؟ ما جاتش هي دي القدوة، ما للقدوة إيه؟ عشان كده لما تقرأ عن زهد عمر، فعمر ممن تعلم الزهد من النبي، أما تقرأ أن أبو بكر مش عارف كان ممن تعلم، وهكذا. فأنت نفسك لابد أن تكون قدوة أسوة. الكتب اللي عمال تقراها والمعاهد اللي بتخشها والختمات اللي بتختمها ناوي تعمل بيها ايه؟ هو ده المهم. ماذا ستفعل؟ ستسأل امام الله سبحانه وتعالى. علم قليل تعمل به خير من علم كثير لا يرى له اثر في حياتك. عشان كده تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، ومن بعده كانوا هكذا. الامام ابو حنيفه رحمه الله لما ابو جعفر المنصور امره ان يتولى القضاء، عارفين القصه دي، ابو جعفر المنصور امر ابو حنيفه، امر ابا حنيفه ان يتولى القضاء. فأبو حنيفة قال له إيه؟ قال له لا والله لا أتولينه أبدا، أنا لا أصلح. فأبو جعفر منصور خد المسألة بشكل سياسي، هو مش راضي يتولى القضاء في إمارتي، يبقى هو مش راضي عن حكمي، يبقى هو مع العلويين وهكذا. فأقسم عليه أبو جعفر أن يتولى القضاء. قال أقسم بالله لا تتولين القضاء. وده مين اللي بيقسم؟ أمير المؤمنين، مش أبو جعفر المنصور. يعني حيثيته إيه؟ وظيفته إيه؟ مين اللي بيقسم؟ اللي هو شغال الرأس الكبير. قال أقسم بالله لا تتولين القضاء، لازم تتولاه. تعرف القضاء ده يعني مثلا يبقى وزير العدل حاجة زي كده. فأنت تتخيل يعني النهاردة هو يعني مش عارف أقولها إزاي، مش محتاجين حد يحلف عليه ولا حاجة، ده الناس بتسعلها يعني بيتقاتلوا عليه. فقال والله لا أتولاه، لا أتولينه، يعني يمين قدام يمين. بقى امير المؤمنين بيحلف وانت والله لا تتولين القضاء. ابو حنيفه يقول والله لا اتولين. فقال رجل لابي حنيفه يا ابا حنيفه بر قسم امير المؤمنين، عيب كده اختشي امير المؤمنين بيحلف وانت تقول له ده كلام وتزعله. وبرضه يعني ناس بقى زعلوا، قالوا يا امير المؤمنين تقسم ولا يبر قسمك؟ والله لا تكون للدولة هيبة بعد ذلك. تعرف ان اولاد الحلال دايما كتير، والله في كل عصر، في كل عصر تجد ناس كده يستعدوا الناس عليك بلا سبب. انا دايما بقول كده، في ناس بتحبك ما تعرفش انت بتحبك ليه، وفي ناس هتقابلها بتكرهك انت مش عارف هما بيكرهوك ليه. يعني ساعات ناس تجدوا انه بيستعدي الناس وبيستعدي بعض الناس على يعني على بعض من غير سبب. يا اخي ليه هتضر جموع من الناس؟ ايه اللي هتكسبوا اي لذة في ذلك؟ لا سبب. فابو جعفر منصور ترك ابا حنيفة يومين ثلاثة ثم عاد به، قال يعني ايه اهادنه. فقال يا أبا حنيفة إني أمرتك أن تتولى القضاء. فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين وأنا قلت لك لا أصلح. فقال له أبو جعفر المنصور أنت كاذب تصلح. فقال لقد قلتها يا أمير المؤمنين أنا كاذب والكاذب لا يتولى القضاء، إنما أنا رجل من اثنين، إما أني صادق فلا أصلح حقا لا أصلح فلا أتولاه، وإما أني أصلح ولكنني كاذب فكيف تولي القضاء لكاذب. أبو حنيفة كان قال عنه السلف في طبقات الأحناف قيل عنه أنه كان محاورا، إذا أراد أن يقنعك أن هذا الاسطوان يتكلم لأقنعك أن العمود ده بيتكلم، كنت تطلع بيتكلم وفي أدلة أنه بيتكلم أدلة عقلية يعني طبعا. فأبو حنيفة كان ذو حجة، فطبعا المنصور هيروح له فين؟ فقال أقسم بالله ثانية أن تتولى القضاء بجد بقى. فقال أبو حنيفة أقسم بالله لا أتولاه. فقال وختمي يا أبا حنيفة، والحلفان اللي أنا حلفته ده. فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مني. أنت معاك كفر اخضائت 12 مساكين، ايه ده انا مالي. فحبسه ابو جعفر ولم يتولى القضاء. قال ابو الحسن تلميذ ابو حنيفه قال فوالله تعلمت من شيخي علما كثيرا فما تعلمت منه علما قط كمثل ما رايت منه يوم ابي جعفر، اللي هي مساله الايه القدوه. انت بقى كل واحد فينا يسأل نفسه النهاردة انا قدوة في ايه، اسوة في ايه. مهم بصدق. في سؤال؟ في اسئلة ثانية؟ في سؤال. غدا بداية صيام الثلاثة ايام القمرية، صلى الله ان يتقبل منا ومنكم. في أخ بعت لي سؤال بيقول ماذا تقول في خطاب أوباما أمس وماذا يقول رجل العقيدة، ماذا يقول رجل العقيدة؟ مين اللي بعت السؤال؟ بتقول أنت ما أنا هجاوب. طيب الخطاب امبارح لا يعدو كونه كلام، بمنتهى البساطة هنتكلم بمنتهى الهدوء، الكلام امبارح لا يعدو كونه كلام، كلام. قال الشاعر والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء. لما نشوف. والله يا أخي لو واحد جاي يقول لي أنا ححرر فلسطين يا أخوات فضل مرحب يا ريت نحرر فلسطين ونحرر كذا ونحرر كذا وننقل الإسلام للعالم كله ونتعاون على الخير، لا بأس. لكن في نقطة لا نريد أن ننسى، قاعدة الولاء والبراء ونحن نزن كلام الرجل، أي أنني أتعاون مع غير المسلم لمصلحة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة كان له دليل كافر، مش كده؟ عبد الله بن إيه؟ ابن رايقت، مش كان كافرا؟ فلا بأس من أن أتعاون مع غير المسلم لمصلحة الإيه؟ المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بأس أهل قريش بالمسلمين أمرهم أن يذهبوا إلى ملك الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان الملك على النصرانية، فلا بأس أن أتعاون مع غير المسلم لمصلحة المسلم، لمصلحة المسلم، بشرط. الشرط ده مهم جدا، شرطين. أولا ألا يكون هذا التعاون على حساب شرع الله، أن يكون هذا التعاون في إطار ما أحله الله وأباحه، لا يتعدى ذلك وإلا تدخل في المعصية. نمرة اثنين، ألا يورث هذا التعاون لغير المسلم في قلبك محبة. قال ربنا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ليس بولي وليس بقريب، ليس الرجل لا أوباما ده لا ولي ولا قريب ولا حبيب، هو رجل يريد أن يتعاون معنا لمصلحتنا، بيقول كده أهلا وسهلا، لكن لا يخرجه ذلك عن كونه على غير ملتنا. نستمع إلى كلامه بحذر ونرى إن غدا لناظره قريب. لكن قضية الولاء والبراء لا يجب أن تغيب عنا. قال ربنا في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أراكم الأربعاء إن كنا من أهل الدنيا، والجمعة بعد القادمة إن شاء الله في بداية سلسلة جديدة في الخطب، يعني هنخليها مفاجأة بقى، الجمعة بعد القادمة هتوحشونا والله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.